الخد لون الورد الشعر لون الدهب والخد لون الورد يم الضفاير عجب والرقة فوق الحد اه من عينيك السود بتحيري الموعود ما تقولي ايه السبب يا ام الضفاير عجب الشعر لون الدهب والخد لون الورد يا ام الضفاير عجب والرقه فوق الحد اه من عينيك السود بتحيري مشتاق بقالي زمان نسهر مع القمر يم لونا الحان بيرقص الشجرة بينا والنسمة حوالينا المغنى آخر طرب يم الضفاير حنعلق الفوانيس ونزوق الحتة ومن نجوم عدين ومن الشموع دستة واغزلك الأفراح يم الخدود تفاح والله ونقولنا الطلب يم الضفاير عجب الشعر لون الدهب والخد لون الورد يم الضفاير عجب والرقة فوق الحد اه من عينيك